يا ليلي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا بابي رسمتك يا حبيبي في خيالي رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي يا ليلي ليلي يا يا يا ليل الله الله الحوت عليك يا مجدي جعلت في قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير والظلال يا ليلي ليلي يا يا يا ليل يقولون ليلى يا روح ليلى يا ليلى يا ليلى يقولون ليلى في العراق مريضة ويا ليتني كنت الطبيب المداوية يا يوف يا يا يا يا يا ليلى.